وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات، الآيات هنا قيل فيها اقترح مشرك مكة، والآية مكية والسورة مكية كما تعلمون، اقترح مشرك مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، اقترحوها عليه تعجيزا. من ضمن ما اقترحوه قالوا له لما لا تأتي بآية كما أتى بها الأولون كناقة صالح وعصا موسى وما إلى ذلك، لما لا تحول لنا الصفا ذهبا، الصفا جبل الصفا، لما لا تفسح لنا الجبال، هذه الجبال المحيطة سبعة جبال تحيط بمكة، نعيش في واد ضيق، لما لا تأمر هذه الجبال فتسير بعيدا عنا فتفسح لنا المكان؟ لما ولما؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته كان يأمر في حدوث شيء من المعجزات التي قد تجعل قومه يؤمنون، أهله، ناسه، عشيرته، قبيلته، نفسه، كان يأمر في ذلك. قيل إن جبريل نزل له وقال يا محمد إن شئت أن نعطيهم ما يطلبون أعطاهم الله، ولكن إذا حدث ما اقترحوه ولم يؤمنوا حق عليهم العذاب، سنة الله في عباده التي خلت. إذ اختبرت سنة الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة أن يرسل لهم الآيات التي يقترحونها، فإن لم يؤمنوا حق عليهم العذاب. وهي ناقة ثمود طلبوه وأشاروا إلى صخرة صماء وقالوا له إن كنت نبيا صادقا حقا أخرج من هذه الصخرة ناقة عشراء، أخرج من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، طلبوا الناقة من صخرة صماء وأن تخرج عشراء حامل في شهرها الأخير، وحمل النوق عشرة أشهر، تعجيز. وانفلقت الصخرة وخرجت الناقة وخرجت عشراء، فهل آمنوا؟ كفروا وعقروا الناقة فاستحقوا العذاب. وهكذا، فإن أردت يا محمد أن نرسل الآيات التي اقترحها قومك أرسلناها، إن آمنوا فبها وإن لم أهلكناهم، فإن شئت أرسلنا الآيات وإن شئت نستأني بهم لعلهم يؤمنون أو يلدون من يؤمن. فقال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بل نستأني بهم، فنزلت الآية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ما منعنا، لابد أن تنتبه أن الكلام خرج مخرج المجاز، إذ لا مانع يمنع الله، لا مانع. أما كلمة وما منعنا لا مانع، وإنما الكلام فيه مبالغ ليبين ربنا تبارك وتعالى أن رحمته اقتضت إمهال قريش، فمنهم من يؤمن مع الوقت كأبي سفيان كخالد بن الوليد كغيرهم، ومنهم من يلد مؤمنا. ما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها عليك إلا أن كذب بها الأولون حين أرسلناها بناء على اقتراحاتهم، فإن أرسلنا الآيات التي اقترحها قومك فلم يؤمنوا حق عليهم العذاب. والدليل على ذلك أن آتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة مضيئة دلالة بينة على صدق صالح وعلى قدرة الله عز وجل، فظلموا بها أي فكفروا بها، أو فظلموا بها أي فظلموا أنفسهم بعقرها فاستحقوا العذاب. فآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي أن الله تبارك وتعالى إذا أرسل آية معجزة يخوف الكفار من عذاب يوم القيامة، لكن الآيات والمعجزات ما كانت أبدا سببا لإيمان الناس، فهي عصا موسى هل كانت سببا لإيمان فرعون أو لإيمان القوم فرعون؟ ها هي اليد البيضاء يد موسى، هل أجدت؟ ها هو الجراد والقمل والضفارع والدم، آيات مفصلات، هل آمن قوم فرعون أم قالوا لئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك؟ فلما كشف الله عنهم العذاب نكثوا ونادى فرعون في قومه بعد ذلك وقال أليس لي ملك مصر؟ إذن فالآيات التي ترسل لا ترسل لكي يؤمن الناس فالإيمان لا يكون قهرا، وإنما ترسل للتخويف فقط، ما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هل أجدت ناقة صالح؟ هل أجدت؟ نعم. وهكذا وما نرسل بالآيات، قيل في الآيات الآيات المقترحة، وقيل في الآيات آيات القرآن، آيات القرآن، وما نرسل بالآيات إلا تخويف، أي آيات القرآن التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الآخرة والحساب والعقاب والعذاب والنار وما إلى ذلك، هذه الآيات تنزل لتخويف الكفار ومع ذلك هم لا يخافون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وخير في الآيات تقلب الأحوال، أنت طفل رضيع ثم تحبو ثم تقف وتعتدل ثم تمشي ثم تبلغ مرحلة الشباب ثم تبلغ مرحلة الكهولة ثم تبلغ مرحلة المشيب، آيات تقلب الأحوال لعلك تخاف وتعرف أن لكل بداية نهاية. الآيات القحط الجذب الرخاء تقلب الأحوال، الفقر والغنى، الصحة والمرض، أقوى أرجحها أن الكلام عن الآيات التي اقترحها كفار مكة وعن الآيات التي نزلت قبل ذلك، ما جاءت إلا للتخويف، وقومك لا يحتاجون إلى التخويف وكفى بالقرآن واعظا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها الأخ المسلم، الإيمان منحة، الإيمان هبة، الإيمان عطية، لا يمكن لعبد أن يؤمن أبدا إلا أن يرزقه الله الإيمان، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لكن الإيمان هذا الهدف الغالي، هذه السعادة الدنيوية والأخروية، هذا الإحساس الذي يشعر المؤمن بأنه فوق كل شيء، وهذه الفوقية التي يشعر بها تزيده تذللا لله وخضوعا. إحساس الإيمان إحساس يذاق لا يشرح ولا يوصف، كيف السبيل إليه؟ بالإسلام. الإسلام هو الاستسلام، هو الطاعة، فإذا أبدى العبد استعداده لطاعة الله عز وجل والاستسلام لقضائه وقدره والاستسلام له في أوامره ونواهيه، إذا أبدى العبد ذلك الاستعداد وظهر منه وهبه الله الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ها هي الطريقة للوصول إلى الإيمان، أن تستسلم لله، أن يكون إسلامك صحيحا، أن تكون طائعا لله في أوامره ونواهيه مهما وجدت في ذلك من مشقة أو من تعب أو من عداوة، أو إن فعلت ذلك رزقك الله الإيمان وأدخله في قلبك فشعرت به، فالإيمان نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد فيشعر به. فقد أنبأ الله تبارك وتعالى أنبأ الله تبارك وتعالى رسوله بأمور تحدث، أنبأه بفتح مكة وبشره بذلك وأخبره بوقعة بدر وذهب إليها قبل أن تحدث بليلة وكلكم يعلم، وأشار بعصاه إلى أماكن وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما تعدى أحدهم مصرع، وأخبره بأمور كثيرة. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخبر بذلك كان كفار مكة يستهزئون به ويسخرون منه. يقول الله تبارك وتعالى له: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذه الآية أرجح الأقوال فيها أنها تشير إلى قصة الإسراء والمعراج، إذ إن السورة سورة الإسراء وجاءت قصة الإسراء في صدر السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، المعنى أحاط بالناس أهلكهم من إحاطة العدو، أهلكهم هي تتحدث عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، هي تشير إلى غزوة بدر. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي أحاط بمشركي مكة وأهلكهم في بدر، أهلك الصناديد. قد وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس بفتح مكة، قد لكن السورة مكية وبدر حدثت بعد الهجرة، وكذلك صلح الحديبية حدث بعد الهجرة. من هنا كان القول الأرجح في المعنى أحاط بالناس أحاطت بهم قدرته وأحاط بهم علمه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إذن فقد أحاطت بهم قدرته وأحاط بهم علمه، فهو قادر على كل شيء، عليم بكل شيء. وإن كان البعض اعتبر الآية تطمين لرسول الله أي بلغ ما أرسل إليك والله يعصمك من الناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فهم في قبضته فلا تخش شيئا مهما حدث منهم الأذى والتكذيب، بلغ ولا تخشاهم ولا تخاف منهم فهم في يد القدرة وفي قبضة القهر. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أرجح الأقوال الإحاطة إحاطة القدرة وإحاطة العلم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا بالألف هو ما يراه النائم في منامه، الرؤية بالتاء المربوطة رؤية العين أو رؤية العين. من هنا اختلف المفسرون الرؤيا إذا فهي منام، فقالوا ما رآه في شأن فتح مكة، ما رآه في شأن غزوة بدر، وكل ذلك أقوال مرجوحة لأن السورة كما قلنا مكي. الآية تتكلم عن قصة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي قصة الإسراء والمعراج. من هنا تمسك بعض الناس بقولهم إن قصة المعراج أو الإسراء كانت مناما وتمسكوا بهذا اللفظ، وقولهم مرجوح لما ثبت من أن الإسراء كان جسدا وروحا. لما قال الرؤيا؟ قال بعض العلماء، وذلك قول أقرب ما يكون إلى المنطق، الرؤيا بالياء والألف تعني ما يراه النائم حقا، لكنها تستخدم أيضا فيما يرى بالعين ليلا. والتعبير عن الرؤيا بالرؤيا لأن ما حدث كان في لحظة وكأنه منام. فقد ذهب إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، كل ذلك وعاد وفراشه دافئ في بعض الليل، فكأنها منام، فكأنها منام لغرابتها، كأنها منام. ولأنها حدثت في بعض الليل عبر عنها بكلمة رؤيا، وقد تكون مقصودة الفتنة، اختبار وامتحان قصد الله به امتحان عباده. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لذا منهم من ازداد إيمانا فأبي بكر أتصدقه يا أبا بكر فيما يدعيه، ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا رواحا، قال وكيف لا إن كان، قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض، صدقت يا رسول الله. فمنهم من ازداد إيمان ومنهم من كفر وارتد على عقبيه. وما دعنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يتبين الصادق من الكاذب، يتبين الذي آمن إيمانا راسخا قويا والذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول تصديقا واضحا جليا، ممن يتشكك كتغيير القبلة. وما دعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن والكلام فيه تقديم وتأخير، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة، فهي معطوفة على الرؤيا. الشجرة الملعونة ما هي؟ هي شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام أثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحي. هذه الشجرة التي قيل فيها أذلك خير أم شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الدحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الدحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. حين خوفهم ربنا، وما نرسل بالآيات إلا تخويف، تؤكد قول من قال إن الآيات هي آيات القرآن، حين نزلت هذه الآية وخوفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بشجرة الزقوم، اجتمع المشركون وعلى رأسهم أبو جهل وقال ها هو محمد يخبركم بأن النار تحرق الحجارة، وقودها الناس والحجارة، يخبركم بأن النار تحرق الحجارة ثم يخبركم بأن النار تنبت فيها شجرة، كيف نار تحرق الحجارة ينبت فيها الشجر، كيف وكيف لا تحرق هذه الشجرة، وغفل عن أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وذاك شيء نراه في حياتنا، في حياتنا فهناك بعض الثمار يقال له على ما أعتقد أبو فروة، بعض الثمار أو شبيه له على الغلاف الخارجي وبر وبر، لو وضعته في النار وشويته واستوى لوجدت أن النار لم تؤثر في هذا الوبر. أمثلة كثيرة في حياتنا هذه تبين قدرة الله عز وجل، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملكا قد رأى نصفه ثلج ونصفه نار. ربنا قادر على كل شيء. استهزأوا برسول الله، وطلب أبو جهل من جاريته أن تأتيه ببعض التمر وبعض الزبد، وقال تزقموا تزقوا. ها هو الزقوم، ما نعرف الزقوم إلا أنه التمر والزبد. وجاءهم بهذا وقال تزقوا، أخذ يستهلك. فربنا يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا الرؤيا التي أرينا قصة الإسراء إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم بهذه الآيات فما يزيدهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا. أيها الأخ المسلم، الخوف من الله إحساس شعور، ما أجمله. إيه وربي، على قدر السعادة بالرجاء على قدر السعادة بالخوف، ولا يشعر بذلك إلا المؤمن. من ثبت الإيمان في قلبه ورسخ، إذا رجا سعد، وإذا خاف سعد، وإذا فاضت من عينيه الدموع سعد بدموعه. خوف من الله، فالخوف ألوان والخوف أنواع. من الخوف خوف العصاة، ومن الخوف خوف الطائعين، ومن الخوف خوف المقربين، ومن الخوف خوف الملائكة. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أيعذبون؟ أهم مكلفون؟ ألهم جنة ولهم نار؟ أبدا، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يسبحون بحمده من خيفته. ترى أي طعم لذلك الخوف؟ أهو مثل خوف العاصي أم مثل خوف المذنب؟ الخوف. لذا كان للمؤمن جناحان يحلق بهما في سماء الرضوان، جناح الرجاء وجناح الخوف. وجناح واحد يصيبه بالسقوط، فإن رجا فقط اطمأن فهلك وضاع، وإن خاف فقط يئس وقلق وهلك وضاع. فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء. لذا حين يقول الله تبارك وتعالى عن المقربين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. التخويف الذي حدث، القحط الذي أصاب مشركي مكة 7 سنين، التخويف الذي حدث، الآيات التي تنزل تتوعد الكفار والمشركين، التخويف الذي حدث، ما ذكره الله تبارك وتعالى عن النار وما فيها وعن شجرة الزقوم فاتخذوا الكلام هزوا وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن تنزل آية أو معجزة تلجئهم للإيمان، وبين الله تبارك وتعالى له أن سنته قد مضت في الأولين، إذا اقترحوا الآية ونزلت ولم يؤمنوا حط عليهم العذاب. وإن استأنى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قد يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويؤمن بالله. وها هو ربنا تبارك وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة آدم وقصة إبليس. وإن كان مشركو مكة قد زادهم التخويف طغيانا كبيرا، فهناك طغيان آخر حدث من إبليس الذي كان في الملأ الأعلى وكان من بين الملائكة، وعلم إبليس لا يضاهيه علم إبليس لا يضاهيه عبد، فقد كان في الملأ الأعلى يرى ويسمع ويعلم، ومع ذلك تحدى وطغى وعصى واسمع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. مقالة تدل على الطغيان والفسوق والكفر والعصيان، مقالة تصدر من إبليس وهو في الملأ الأعلى، عصيان تم لأول مرة في الوجود. ويدخلنا للملائكة السجود لآدم، وتكلمنا عن هذا السجود، سجود تحية وسجود تكريم وليس سجود عبادة. وقلنا إنك تسجد متجها إلى الكعبة، فالشكل متجه إلى الكعبة، والسجود الحقيقي بالقلب لله. فآدم كان قبلة للملائكة والسجود كان لله، أو السجود بمعنى الانحناء تحية وتكريما وعرفانا بالفضل، كما سجد إخوة يوسف له، سجد الملائكة وأطاعوا، وأبى إبليس أن يسجد ووقف شامخا بنفسه معتزا بخلقه. لم يكتف بالعصيان بل تكلم وقال أسجد لمن خلق طينا؟ استفهام، استفهام يبين العلة أو يومئ إلى علة عدم السجود. اعتبر نفسه أعلى واعتبر آدم أدنى، فكيف يسجد الأعلى للأدنى؟ اعترض وعلل وعصى ونسي أن التكريم هو تكريم الله لما يشاء، وأن العزة بالله، وأن العبرة ليس بالعنصر وإنما بما أراد الله من هذا العنصر. فإن كان آدم قد خلق من طين، إلا أن الله أراد أن يجعل هذا الطين شيئا كريما مكرما خليفة في الأرض، هناك هدف من خلقه على هذه الصورة، والله يعلم وغيره لا يعلم. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أي لمن خلقته من طين. قال أرأيتك، الكاف هنا لتأكيد الخطاب وليس لها محل من الإعراب، أي أرأيت. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، والكلام هنا معناه أرأيت ذاك الذي أكرمته وفضلته، والإكرام اسم جامع لكل ما يحمد. أرأيت هذا الذي تفضله علي لأفعلن به كذا وكذا وكذا، ما قاله بعد ذلك، أو الكلام فيه حذف والتخبير للمحذوف. أخبرني عن هذا الذي كرمت علي، لما كرمته علي ولما فضلته علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا لأفعلن به كذا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كأنه أقسم، لئن، واللام موطئة للقسم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، طلب الحياة إلى يوم القيامة، وأن لا يموت وأن يظل حيا قويا بسلطانه وبما منحه الله من إمكانات، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الاحتناك له معنيان واستخدامان، إذا هجم الجراد على أرض زراعية فحصبها وأسل ما فيها وتركها خرابا، قالوا احتنك الجراد الأرض أي استأصله، وحنك الدابة يحنكها ويحنكها واحتنكها، وضع حبيبة اللجام في الدابة ليحكم قيادها وسياستها، وهو مأخوذ من الحنك. احتنك الجراد أكل بالحنك، واحتنك الدابة ألجمها في حنكها. من هنا تشعر الكلمة لأحتنكن ذريته لأستأصلن لهم لأقطعنهم عن الإيمان بك، لأقطعن الصلة بينك وبينهم، لأنسينهم ربهم. وتحمل أيضا معنى القيادة، لأسوسنهم وأقودنهم وأحكم قيادهم إلى هلاكهم وإلى الكفر بك. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا منهم لا يقدر عليهم ولا سلطان له عليه. ومن الغريب كيف عرف إبليس أنه سوف يصل إلى ذلك؟ آدم خلق وصوره الله وعلمه الأسماء وجمع الملائكة، من بينهم إبليس كان من الجن، جمع من جمع من ملائكته ومن الجن ومن أراد أن يجمع، وسألهم فلم يجيب، إنك أنت العليم الحكيم لا نعلم إلا ما علمتنا، أخبرهم يا آدم فأخبرهم آدم. فتبين للجمع أن هذا المخلوق هو المؤهل لخلافة الأرض. سجد الكل طائعون وأبى إبليس. كيف عرف أنه سوف يسيطر على ذرية هذا المخلوق ويحتنكنهم؟ من أين له أن يعرف ذلك؟ قيل هل استنبط ذلك من قول الملائكة حين قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ حين سمع هذه المقالة استنبط أن هذا المخلوق سوف يحدث منه كذا، فعلم أنه لو سيطر عليه ووسوس له سوف يؤدي إلى هذا، أم أنه ظن وقوله ناتج من مجرد الظن كما قال الله تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أم أنه حين خلق آدم وهو في مرحلة الصلصال وأخذ يطيف به ويخبط عليه فسمع صوت الخبط وعرف أنه أجوف وعلم أنه لا عزم له وأن الشهوة قد ركبت فيه، فعلم من كل ذلك أنه سوف يكون له عليه سلطان وتأثير ربما. من كل هؤلاء أو من كل ذلك استنبط إبليس أنه سوف يضل ذرية هذا المخلوق، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال الله له اذهب فهذا أمر، لكنه أمر إهانة إهانة. قال اذهب أمر إهانة، والأمر في القرآن يحتمل وجوها عديدة، فهناك أمر للوجوب، أمر للندب، أمر للاستحباب، أمر للاستحسان، امر اباحة، امر اهانة، امر تعزيز، امر تعجيز. الاوامر تحتمل وجوها عديد. هنا فعل امر اذهب يحتمل انه امر اهانة، ويحتمل انه امر استخفاف، استخفاف به وبمن تبعه. لم يؤثر ذلك في ملك الله شيئا. فلو اجتمع الناس جميعا على اسجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيئا. قال الهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاؤكم أي جزاءك وجزاؤهم، وغلب على المخاطب، فإن جهنم جزاؤكم أي جزاؤك وجزاؤهم جميعا، جزاء موفورا كاملا موفرا غير منقوص. الأكثر من هذا أن الله تبارك وتعالى مد له وأملى له وأخره، ولكن ليس إلى يوم القيامة، بل إلى يوم النفخة. لابد أن يموت، هو طلب أن لا يموت، لأن أخرتني إلى يوم القيامة. وفي مواضع أخرى إلى يوم يبعثون، فقال الله إلى يوم الوقت المعلوم. لابد أن يموت. أملى له الله تبارك وتعالى وأجابه إلى طلبه وأخره، وأعطاه من الإمكانات ما يشاء. إذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منصور. واستفز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. الاستفزاز الاستخفاف، بمعنى استفزه استخفه وحمله على فعل ما يريد. فلو ترك الانسان لنفسه قد لا يخدم على فعل امر ما، فاذا اردت ان تحمله على فعل ذاك الامر تستخفه، تستفزه، تخدعه، تثير اعصابه، تثيره فيندفع الى فعل ما اردته انت منه دون ان يدري. ذاك هو الاستفزاز. الاستفزاز ان تحمل الشخص على فعل ما يكره، او على فعل ما تريد انت منه ان يفعله، باسلوبك، باسلوب الكلام، باسلوب الاثاره، باي اسلوب. واستفزز من استطعت منهم. اذا فهو لا يمكن له ان يستفز الجميع. لم يقل واستفزهم، بل قال استفز من استطعت، رحمة من الله. واستفز من استطعت منهم، واجلب عليهم. الاجلاب في الاصل السوق بجلبة من السائق، الجلب والجلبة الأصوات المرتفعة المختلفة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذا الصوت الذي يستفز به ما هو؟ وأجلب عليهم. الإجلاب السوق بجلبة من السائق، كمن يسوق البهائم فيقول أصوات مرتفعة تجعل البهائم تساق. ذاك هو الإجلاب، الصوت بجلبة وجلب. أجلب عليهم بخيلك ورجلك. الخيل الركبان، يا خيل الله اركبي أو امضي. الرجل ورجلك ورجلك ورجالك، ثلاث قراءات. الرجل والرجل جمع راجل الذي يمشي على رجليه، كركب جمع راكب، وصحب جمع صحب. راجل اسم جمع لراجل الذي يمشي على رجلين. اجلب عليه بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إمكانات مهولة وقوة كبيرة. ولنتأمل في هذه الإمكانات وهذه الأسلحة. الاستفزاز. أولا الاستفزاز. الاستفزاز أن يستخفك الشيطان وأن يدفعك إلى فعل ما لا يجب، وأن يحملك على فعل ما يريده هو لا ما تريده أنت بصوتك. ما هو ذلك الصوت؟ هل سمع أحدكم صوت إبليس؟ هل له صوت مسموع؟ ما هو ذلك الصوت؟ قالوا الصوت الوسوسة، وعبر عنها بالصوت. إيه الوسوسة؟ صوت خفي. واستفزز من استطعت منه بصوتك، أي بوسوستك. وقال آخرون الصوت كل داع إلى ضلالة من الإنس والجن. وقالوا الصوت مزامير الشيطان، الغناء والموسيقى واللهو وما إلى ذلك، أصوات أصوات تجذب انتباه الإنسان، تحرضه على الفسق، تحرضه على العصيان، تحرك فيه الشهوات. فكل صوت يحرك الشهوة الحرام، وكل صوت يدعو إلى ضلالة أو إلى عصيان أو إلى معصية هو صوت الشيطان، سواء أكان الصوت وسوسة منه أو من القرين أو من الإنس من أصدقاء السوء أو من القيان المغنيات التي يتغنين بما يثير الغرائز والشهوة ويتكثرن في كلامهن ويتميعن، وما نراه الآن منتشرا بين الناس يذاع عليهم ليلا ونهارا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. مقالات الكفار والمتشككين والداعين إلى الضلالة، سواء كانت بالكلمة المقروءة أو الكلمة المسموعة أو الكلمة المرئية، كل ذلك يعبر عنه بالصوت. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم بخيلك ورجلك. قال بعض الناس الأمر تمثيل، تمثيل لموقف، تمثيل بقائد مغوار يركب ومعه جنود رجالا وركبانا، وهجم فجأة على أهل قرية فصاح بهم وأصاح جنوده والناس نيام ففزعوا وخرجوا من بيوتهم وخرجوا من حصونهم، وذاك ما يريده. الاستفزاز أن يخرجك من مكانك، أن يقيمك من مجلسك، أن يخرجك من حصنك فيستطيع أن يستولي عليك. فإذا صاح القائد والجنود بالناس وهم في غفلة واستفزهم وخرجوا وقاموا وحدث الارتباك أحاط بهم فاستأصلهم وأهلكهم، فهو تمثيل لما يفعله إبليس وجنوده. وقال بعضهم بل الكلام عن إبليس وعن جنود إبليس وما يفعلونه على الحقيقة. الصوت كل صوت يدعو إلى ضلال. وأدب عليه بخيلك ورجلك، كل راكب وكل ماش في معصية الله. فلا جنود ولا خيل ولا ركبان ولا رجال، وإنما الكلام عن جنود إبليس، عن الناس، عن الإنس الذين استفزهم واستغلهم واستولى عليهم وأصبحوا من حزبه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل راكب وماش في معصية الله هو من رجاله ومن ركبانه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. إذن فالآية تشعر بأن الداعين إلى العصيان والمحرضين على الفسق، والأمثلة كثيرة لا يتسع لها المقام، وقد أربأ بمقام هذا عن الكلام عن هذه الأمثلة. ويكفي أن تقرأ ما ينشر في الصحف والمجلات، ويكفي أن تشاهد ما يذاع وأن تسمع ما يذاع. يترى أي دعوة هذه وإلى أي شيء تدعى، لتعلم أن هذا مثال لما جاء في الآية: واستفز من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم بخيلك ورأسك وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف مشاركة إبليس في الأموال؟ كيف تكون؟ قال أن يحملك على اكتسابها من حرام، إذا فهو شريك لك، شريك بالمشورة، شريك بالمشورة. وقد يشارك الإنسان إنسانا آخر هو بالرأي والمشورة، والآخر بالمال أو بالمجهود، فهي مشاركة. هو يشارك بالمشورة، بالوسوسة، بالدعوة إلى اكتساب المال من حرام، فتطيع فتكتسب من حرام، أصبح شريكا لك. أيضا يدعوك للإنفاق فيما لا يجب، في الفسق والعصيان والفجور ومحاربة الله عز وجل ومحاربة سنة رسوله. اكتساب المال من حرام وإنفاق المال في الحرام مشاركة من إبليس في المال. وشاركوا في الأموال. السارق، السارق حين سرق شاركه إبليس في سعيه بالوسوسة، بالدفع، بالتحريض، وهكذا. والأولاد، كيف تكون المشاركة في الأولاد؟ قالوا بنشر الفسق والفجور والاختلاط غير المرغوب فيه، فيحدث الزنا. فإن حدث الزنا فأولاد الزنا أولاده شارك فيهم. إذن فمشاركته في الأولاد هو التحريض على الزنا حتى ينتج من هذا الزنا أولاد الزنا. أيضا المشاركة في الأولاد ما حربهم عليه من وأد البنات، فحين وأدوا البنات شاركهم في قتلهم. المشاركة حين حربهم على تسميتهم عبد الحارث، عبد العزة، عبد منال، عبد الله، فأطلقوا عليهم أسماء عبدة للأصنام، فهي مشاركة. قالوا أيضا المشاركة في الأولاد تحريض الأب على التهويد والتنصير والتنجيس، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطر، وأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. فتلك أيضا مشاركة. وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، يعدهم بالحصول، بحصول اللذة والمتعة من الحرام، من الحرام. أن يشرب الخمر فينتشي لذة، يعدهم بحدوث اللذة في كل معصية يحرضهم عليه. يعدهم بطول الأجل فينسيهم الموت، وتجده يمشي في جنازة يشيع ميتا ويناديه النعش: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لحملك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. ولا يعتبر ولا يتعظ ولا يسمع، وتراه يتكلم مع جاره من المشيعين: أين تذهب بعد التشيع؟ هلم بنا نفعل كذا وكذا. ويفكر في معصية وفي وفي، والموت أبعد ما يكون عنه وهو أمامه. وكذلك يعدهم بالمغفرة يوم الجحيم: ربنا رحيم، ماذا أفعل؟ أنا لا أضر أحدا، أنا لا أفعل كذا. فيشرب الخمر ويقول إنه يشربها في بيته ولا يضر أحدا، بل يصلح المعدة، يصلح المعدة ويجر الدم وما إلى ذلك. الكلام الذي يقال في مثل هذه الأحوال كلها وعد باطل. عدهم بأن الأصنام تشفع لهم، عدهم بأنه لا قيامة ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب. وإن كان فأنتم أولى بالجنة من غيركم، كما قال الكفار عن المؤمنين حين آمنوا لأن كان خيرا ما سبقونا إليه، نحن أولى به منهم. وكان قائل ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. هو يشك في الرجوع ومع ذلك يقول إن كان هناك رجوع فكما أكرمني في الدنيا بالغنى والمال والجاه فلا بد أن يكرمني في الآخرة. ذاك من مواعيد الشيطان يعد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا غرور تزيين الباطل حتى يتوهم أنه حق، تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب، ذاك هو الغرور. غرة وأخذه على ذرة، والغرور أن يزين الباطل بما يوهم أنه حق أو يزين الخطأ بما يوهم أنه صواب. وهكذا إبليس يزين للناس وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ما أجملها من كلمة وما أحلاها من آية وما أعظمه من أمل وبشر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هو المقصود بالعباد هنا الطائعين والمؤمنين والأولياء أم هم الناس جميعا؟ إن كان المقصود الناس جميعا إن عبادي أي الخلق عموما ليس لك عليهم سلطان، إذن فلا سلطان للشيطان على الناس. السلطان معناه تسلط، السلطان معناه أن يدفعك إلى فعل الشيء رغم أنفك، السلطان معناه أنه يملك القهر، يملك القهر، فلا تجد لنفسك دافعا أو لا تجد لنفسك مخرجا أو تضطر إلى فعل الشيء. ليس له سلطان، وإنما هو يدعو يوسوس يزين فقط ولا سلطان له. بمعنى من سرق زينت له السرقة ووسوس له الشيطان ومناه بالسلامة ووعده بالغنى، هل أخذه من تلابيبه وأخرجه من داره ودفعه إلى المكان وأخذ يده فمدها إلى الشيء المسروق؟ هل فعل ذلك؟ فعله وسوسة فقط وتزيين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وذاك يصدقه ما سوف يحدث يوم القيامة، حيث يقف إبليس خطيبا في الجنة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لعاصي ولا حجة لكافر. وما يقوله بعض الناس الشيطان سافر كذب وافتراء، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن يقول لقد أرغم أو دفعت أو لم أجد سيطرة على نفسي أو إلى آخره، ونسبة الأفعال السيئة للشيطان وما إلى ذلك وأن سلطانه قاهر، كلام لا أساس له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي مسؤولا عنهم متوكلا بأمورهم يحفظهم من سلطانك، لكن لا يحفظهم من وسوستك ومن إغوائك، فما أنت إلا فتنة وما أنت إلا اختبار. بك يختبر الخلائق، بك يختبر الخلائق. ربنا حين قال له اذهب فمن تبعك منهم، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منصورة. قال البعض هذا وإن كان أمر إهانة أو استخفاف به ومن تبعه، إلا أنه تخلية بينه وبين ما سولت له به نفسه. هو قال لئن أخرتني لأفعلن ولا أفعلن، فربنا تبارك وتعالى تركه وما يريد وخلى بينه وبين ما يريد. وسمح بذلك وأذن، لكن ليس معنى هذا أن له سلطان على أحد. بمعنى إذا قال أحد لك، إذا قال ابنك لك إني خارج وفاعل كذا وكذا والأمر لا يرضيك ولم ترد أن تمنح وأردت أن يجرب الأشياء وأن يقع في الخطأ، أردت ذلك من ابنك فقلت له افعل ما شئت، معنى ذلك أنك راض تملك افعل ما شئت، أنت لست راض عن فعله وأنت لم تساعده في فعله وإنما تركته وما يريد، خليت بينه وبين ما يريد، وقد كان الله تبارك وتعالى قادرا على منعك، لكن الله أراد أن يختبر الناس وأن يبتلي الناس وأن يميز الطائع من العاصي. فكلمة اذهب تخليع بينه وبين ما أراد، أي سمح له، إن سمح له وأذن له وخلى بينه وبين ما أراد أو بينه وبين ما سولت له به نفسه، حدث الاختبار وحدث الابتلاء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هي تخلية، أنت تدعوهم وتزعم افعل ما تشاء، من تبعك فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاء موفور، ومن لم يتبعك وكان قويا وتغلب على خوفك وعلى وسوستك ولم يستمع أو ينقاد لخيلك ورجلك الذين أجلدت بهم علي فكفى بربك وكيلا. وقد يكون المقصود بكلمة عبادي هذه النسبة، إن عبادي تشريف، تشريف، فقد يقصد بهم الذين لم يستجيبوا للشيطان ولم يستمعوا لوسوسته واعتصموا بالله عز وجل والتجأوا إليه وتوكلوا عليه فكفاهم وحماهم وعصمهم. إن عبادي المتوكلين عليه المفوضين أمورهم إليه الطائعين لأمري، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي حين قال واستفزز من استطعت، إذن فهناك من لا يستطيع أن يستفزه، من هم؟ عباد الله، عباد الرحمن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، يتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه يحميهم ويكفيهم ويمنع عنهم غرور الشيطان ووسوسة الشيطان. فيذكر ربنا تبارك وتعالى الناس ببعض نعمه فيقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ربنا تبارك وتعالى يبين بعض النعم لعلهم ينتبهون. يسجي لكم الفلك، الإسجاء السوق برفق، السوق برفق، يسجي لكم الفلك يجريها برفق في البحر، والبحر الماء الكثير عذبا كان أو ملحا، وغلب استعماله على الملح على وجه الخصوص، لكن الكلمة في الأصل البحر الماء الكثير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، والفلك جمع هنا، ربكم الذي يزجي لكم الفلك وتأتي مفرد الفلك ويصنع الفلك، نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ربكم وهي تذكر وتؤنث أيضا، فهي مذكر ومؤنث ومفرد وجمع نفس الكلمة. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، لتطلبوا من فضل الله بالتجارة والانتقال من مكان إلى مكان والحصول على المنافع الدنيوية المختلفة والأرباح والبضاعات والتجارات، فما يزرع في بلد قد لا يزرع في بلد آخر، ومحاصيل دولة تختلف عن محاصيل دولة أخرى، وما يصنع في مكان قد لا يصنع في مكان آخر. ولولا السفن ما عاش الناس كما يعيشون في رفاهية وفي وفرة. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. رغم العصيان ورغم الكفر ورغم ما هو موجود، إلا أن الله تبارك وتعالى لا زال مسخرا للبحر ولا زال مزجيا للفلك إنه كان بكم رحيما.